أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا عند ويحمل الإمام سهو المقتدي، هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. ويحمل الإمام سهو المقتدي، ما لم يكن من نقص فرض فاقتد. إذا سهى من اقتدى أو زحم في غير لون عن ركوع فعلى، فإن رجى درك الإمام ما رفع من سجدة أخيرة من هرب، ولاحق الإمام والذي يئس من ذاك أهمل الركوع، ثم قضى بدلا بعد سلام إمامه ركعة أخرى بالتزم، وإن سهى أو نحوه يصاحي عن السجود فاغتنم إضاء، فإن رجى درك الإمام ما عقد ركوع هذه التي تلز، وليترك السجود إن لم يطمع فيما ذكرنا والإمام يتبع، وليقضي أيضا ركعة أخرى ولا سجود حيثما قضى، ما لم يكن قد شك في الركوع أو السجود فاحظى بالفروع، وقتله لعقرب تأتي أو شبهها لم يكن شيء فيه، ما لم يكن فعل طويلا أو يبن مستدبرا فقطعه إذا، من شك هل كان بوتر فاعل أو كان في ثنية من شفعي، جعلها لشفعي واقتصر وسجد البعدي ثم وكره بينهما كون الكلام عمدا ولا شيء بسهوه رام. ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض فاقتدي. سهو المأموم يحمله عنه الإمام إلا في الفرائض، فإن نقص المأموم فريضة أو زاد فريضة فإن الإمام لا يحملها عنه، فإن فعلها عمدا بطلت صلاته. إذا كان دارها عمدا، نقص فريضة أو زاد فريضة، فإن فعلها عمدا بطلت صلاته. لذلك الإمام لا يحمل عنه إلا السنن والمندوبات فقط. ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض فاقتدي. استثنى العلماء الفاتحة، قالوا مع أنها من الأركان إلا أن الإمام يحملها عن المأموم بخلاف. فأما المالكية فإن الإمام يحمل عن المأموم الفاتحة كلها في السرية وفي الجهرية، ولا يجب على المأمون أن يقرأها لا في الركعتين الأوليين ولا في الأخيرتين، وإنما قراءتها في الأخيرتين سنة للمأموم، مستحب وليس فرض، بحيث لو أن أحد المأمومين لم يقرأ الفاتحة أصلا مع الإمام من بداية الصلاة إلى آخرها فصلاته صحيح؟ صحيح؟ قلنا عند المالكية. عند الأحناف الفاتحة أصلا ليست واجبة عندهم. عند الأحناف الفاتحة أصلا ليست واجبة عندهم، ويستدلون بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وفي حديث المسيء صلاته فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فاقرأ بما معك من القرآن. الشافعية وعند الحنابلة الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم قالوا لا يحملها عنه إلا في حالة الركوع. إذا كان دخل المأموم ولقى الإمام راكع هنا لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة وإنما يكبر ويركع مباشرة ويعتد بتلك الركعة. ولعل دليل المالكية في حمل الفاتحة عن المأموم أدق، إذ لو كانت ركنا بالمعنى الذي ذهب إليه الحنابلة والشافعية وهو وجوبها في كل الركعات لما كان للإمام أن يحمل ركنا على المأموم إذا وجده راكع، لأن الركن لا يحمله الإمام على المأموم. ولو كانت سنة على ما ذهب إليه أو مستحبا على ما ذهب إليه الحنفية أو الأحناف لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها أو بقراءتها ورتب على عدم قراءتها نقصان الأجر في الصلاة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من اعتبر العلماء النفي هنا هو لنقصان الأجر وليس لنفي الماهية في حد ذاتها، ليس لنفي صلاة في حد ذاتها، وإنما هو نفي كمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، أي لا صلاة كاملة في الثواب، وليس معناها تبطل صلاته إن صلى في بيته. وكذلك في الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قالوا هنا لنقص الثواب وليس لنفي الصيام في حد ذاته، وليس لنفي الصيام في حد ذاته. لذلك قلت لعل دليل المالكية هنا أقوى، لأنهم أخذوا بالدليلين وليس بدليل واحد، أخذوا بالدليلين. ويحمل الإمام سهو المقتدي ما لم يكن من نقص فرض. قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن ليس على من سهى خلف الإمام سجود، بإجماع أن من سهى خلف الإمام في سنة من السنن هل يترتب عليه بعديا أو قبلي؟ لا يترتب عليه. إيه؟ وانفرد مكحول فقال عليه، انفرد عن باقي العلماء، وأجمعوا على أن المأموم إذا سجد الإمام أن يسجد معه. كيف إذا ترتب على الإمام قبلي أو بعدي هل يترتب كذلك على المأموم؟ بشرط أن يكون قد أدرك ركعة كاملة مع الإمام بركوعها وسجودها. أما إذا كان دخل لقى الإمام في الركعة الأخيرة في السجدة هل يترتب عليه شيء مع الإمام؟ لا. وإن ترتب على الإمام قبلي وسجده معه فإن صلاته باطلة. لذلك لا يسجد من المأمومين مع الإمام إلا من أدرك ركعة بسجدتيها، الركوع زي سجدتين. هذا هو اللي إذا سجد الإمام قبليا أو بعديا ترتب كذلك على المأموم أن يسجده معه. نعم، استثنى العلماء الفاتحة كما قلنا. ننبه هنا إلى أن هناك مسألة لا يجوز للمؤتم أن يسبق الإمام لا بركوع ولا سجود، وإنما ينبغي التريث. أحيانا وأنت تصلي تلاحظ بعض الناس حتى لما تقوم في الجلسة الوسطى يفترض أن يبقى جميع المصلين في أماكنهم حتى يستوي الإمام قائما ويقول الله أكبر، أنت واقف كاين اللي يوقف معك. من فعلها سهوا تقبل، ومن هو اللي كان مزروع ما كانش مركز مع الإمام قاع. كذلك في الركوع والسجود أنت تسجد قبل ما تكمل الأذكار كاين اللي تلقاه يهز راسه ويعاود يرد، يهز راسه ويعاود يرد، ومعنى راك طولت علينا. كذلك عندما ترفع من السجود، يعني يفترض أنني ربي اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني، يعني بين سجدتين دعاء. أنت مجرد ما ترفع من السجود هو راه موجد باش يعاود يهبط للسجود الذي بعده. وين الدعاء؟ ورا الدعاء، ورا الطمأنينة. خاصة أنه الاعتدال والطمأنينة والزائد على طمأنينة مرت علينا في الفرائض، الزائد على الطمأنينة في السنن والمندوبات. الاعتدال أن يصير كل عظم إلى محله، والطمأنينة هي ما زاد على الاعتدال في الهيئة، والزائد على الطمأنينة هو ما كان من راحة البال. الله أكبر، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي جل ربنا جل. هكذا في اعتدال، في أن الجسم تواصلت عظامه مع بعضها، فيه طمأنينة ذلك الذكر الذي يقوله، فيه الزائد على الطمأنينة تلك الثواني التي يتنفس فيها للفصل بين الدعاء وبين الركوع. كذلك عند قراءة القنوت في صلاة الصبح، انت راك تقرأ وكاين اللي راه موجد باش الثانية اللي توقف فيها انت هو الدمار فيها. تقول انت على سبيل المثال والله بكل شيء عليم، تلقى اللي بدا في القنوت مزروب ما عنده الوقت قاع. اين وراه الطمأنينة؟ وراه الزائد على الطمأنينة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه: أما يخشى من يرفع رأسه قبل الإيمان من أن يقلب الله وجهه وجه حمار؟ من يرفع رأسه قبل الإيمان؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، ولا بالانصراف. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموطأ إذا أكمل الصلاة أقبل على يمينه يدور على يمينته، ثم يأتي بالأذكار: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يا ذا الجلال والآخرة، ويقرأ آية الكرسي ويسبح الله سبحانه وتعالى 33، ويحمد 33، ويكبر 33، ثم يتشهد أو يكبر 34، ثم ينصرف. ما هو إلا من السلام عليكم يلبس العائل ويمشي، هذه معنى يفعلها من كان له عذر مقبولة، لكن من ليس مضطرا لذلك لمن السلام عليكم ينصرف مباشرة، ينصرف قبل وجهه؟ لا ينبغي، على الأقل يجيب البقية الصالحات ثم الأذكار التي نسميها البقية، ثم ينصرف من المسجد. هذه ينبه عليها كثيرا. اللهم يقول لي سهى ورفع من الركوع ووجد الإمام لا يزال راكعا، يرجع إلى محله، لقيت الإمام مازال ساجد أرجع سجد، ولا شيء عليك، شرط أن لا يفعلها عمدا، فإن فعلها عمدا فإن صلاته تبطل. أما إذا فعلها سهوا، كاين على سبيل المثال يجي واحد من الخلف مسبوق يقول الله أكبر، كاين بعض الناس اللي ما يمشوا كونسنترين مع الإمام يحسبوه راه ركع والله ويركع، هذاك معليش يعاود يقوموا ولا شيء عليهم، لا قبلي ولا بعدي. زيد: إذا سهى من اقتدى أو زحم في غير الأولى عن ركوع فاعلم، فإن رجع درك الإمام ما رفع من سجدة أخيرة منها ركع ولحق الإمام. والذي يئس من ذاك أهمل الركوع واعتسى ثم قضى بدلها بعد سلام إمامه ركعة أخرى. أربع أبيات هذو فيهم زوج مسألات، ركزوا معايا مليح، أربع أبيات هذو فيهم زوج مسألات. هذا سهى ووجد الإمام قد ركع ورفع من الركوع وهبط للسجود، سها أو زوحمة البلاصة ضيقة بحيث ما قدرش حتى يركع ركع الإمام ورفعه هو أو ناسي عموما أنه في الصلاة أكبع. فلما أفاق لقى الإمام في السجود أنا وش قال لك ما إذا سها من اقتدى أو زوحم في غير الأولى. هذه في غير الأولى خلوها هي التالية بعد نتكلموا عليها لأنه لازم تفهموها هذا باش تفهموها هي في غير الأولى أي في غير الركعة الأولى. فإن رجع درك الإمام ما رفع من سجدة أخيرة منها ركع. أيوة لقى الإمام في السجدة هو أصلا مازال ما ركعش. إذا كان عارف روحه يقدر يركع ويرفع ويلحق على الإمام مازال ما رفع من السجدة الثانية يركع. أك معايا؟ عارف روحه باللي قادر يرفع يركع ويرفع ويهبط يسجد الأولى ويلحق على الإمام مازال ما رفع من السجدة الثانية. هذا يدير يركع ويرفع ويهبط يجيب السجدة الثانية ويرفع منها ويلحق بالإمام في السجدة عفوا الأولى ويلحق بالإمام في السجدة وصلاته صحيحة ولا شيء عليه. هذا وعش ما نقول لك. فإن رجا درك الإمام ما رفع من سجدة أخيرة منها ركع. هل فهمناها مليح؟ فهمناها؟ طيب ولحق الإمام. هذا وش معناه؟ والذي يأس من ذاك عارف روحه باللي لو كان ركع ورفع يلقى الإمام رفع من السجدة الثانية وقف الركعة اللي بعدها. هذا شي يدير يتبع الإمام طول يلغي ذيك الركعة قاع اللي راه فيها ويتبع الإمام مباشرة ما يركع ما ولو مباشرة يلحق بالإمام. هذا كلام من قالك والذي يأس أهمل الركوع وأتس معناها لحق بالإمام ثم قضى بدلها بعد سلام إمامه ركعة أخرى بالتزام. شكون يعاودهم لنا باختصار؟ يلا نقول محسوب الأولى. إيه كان عارف روحه باش يلحق الإمام. إيه قبل ما يرفع من السجدة الثانية. أيوة يلقى يركع واللي يلحق به في السجدة الثانية خلاص. هذه الأولى والثانية كان عارف روحه يقول ما يلحق الإمام عارف السجدة يشد طول يهبط سجد. الله يفتح عليك. خلاص كيف فهمت من تايا إلى ما فهموا الشباب نعطوهم العصا طول بعد ما فيها نقاش قاع يعني ما أجي اللي بعدها وعاودها لي. نعم إيه تبطل صلاته. أنا جايين عليها. هذا ظن أنه يستطيع أن يلحق بالإمام ولم يتحقق. أك معايا؟ هذه راي جاي علينا في السجدة بحول الله ما يشهنا في الركعة في السجدة إن شاء الله. ظن أنه يستطيع أن يلحق بالإمام فركع. أك معايا؟ وسجد ووجد الإمام رفع من السجدة الثانية ووقف للركعة التي بعدها تبطل عليه تلك الركعة وتبطل عليه الركعة التي بعدها ويولي مطالب بزيادة ركعتين بعد سلام الإمام على الطريقة التي فاتته بها الركعات. إلى فاتت سرية يجيبها سرية ولا فاتت واحدة جهرية واحدة سرية يجيبها واحدة جهرية واحدة سرية. أنا جاي الله أكبر. فهمناها مليح؟ والذي يأس من ذاك أهمل الركوع وأتس ثم قضى بدلها بعد سلام إمامه ركعة أخرى بالتزام. هذه في الركوع فهمناها مليح؟ الآن جل السجود. لا سجود عليه. السهو الذي وقع فيه يحمله عنه الإمام هنا في هذه الحالة لا سجود عليه وإنما حتى لو ألغى الركعة. وهذه ماشي كما هذيك اللي الصورة اللي فتنا تكلمنا عليها أنه لو نسي الفاتحة ولم يتذكرها إلى بعد الرفع منها الركعة التي تليها، يلغي الركعة الأولى ويأتي بدلها بعد السلام ثم يسجد البعدي على الركعة التي ألغاها. هذه ما يكفي، وهذه يحمل عنه الإمام السهو الذي وقع فيه. الآن نجول السجدات، هذا يكفت الركوع مع الإمام. الآن نجول لفات السجود من زحم أو نعس أو سهى مع الإمام في السجود. طيب، وإن سهى أو نحوه يصاحي عن السجود فاغتنم إضاحي. إذا سهى المصلي عن السجود مع الإمام، لأنه إذا قطعناها بالأسئلة وأنه نخلطه في المسائل، ما قلت لك من التالي، قلت للتالي متفقي؟ معلش نعاود نولي له، بارك الله فيك. إذا سهى من اقتدى أو زحم في غيري الأولى، تذكرون قلت لكم خلوها للتالي. فإذا سهى في الأولى أو زحم حتى وجد الإمام في السجدة الثانية، واش يدير؟ يتبعه مباشرة، ولا يجوز له أن يأتي بالركوع، يتبعه مباشرة في الركعة الأولى فقط. حتى لو تيقن أنه يستطيع أن يركع ويلحق الإمام في السجود فلا يجوز له، وإنما مباشرة يلحق بالإمام. وإنما الصورة اللي ذكرتها لكم، الصورتي اللي ذكرتها لكم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فقط، أو الثانية من الصبح، أو الثانية والثالثة من المغرب. أما الأولى إذا كان سهى على سبيل المثال، أو زحم أو نعس أو شغله شيء ووجد الإمام في السجود، فإنه يلحقه مباشرة ويلغي تلك الركعة، وتولي الثانية تاع الإمام هي، ومن بعد كي يسلم الإمام يجيب ركعة. هل عليه قبله وبعده؟ لا شيء عليه، يحمل عنه الإمام ذلك. الله يفتح عليك حبيبنا. الآن جل السجود، وإن سهى نعم، لأن رجعنا في الأخر ما نسبقوش، معلش. وإن سهى أو نحوه يصاحي عن السجود فاغتنم إضاحي، أني بين وضح لك الكلام اللي طيب. فإن رجع درك الإمام ما عقد ركوع هاته التي تلي سجد، فاته السجود مع الإمام ووجد الإمام في الركعة التي بعدها، هو على سبيل المثال رفع من الركوع أو سجد السجدة الأولى والدنعسة أو زحم أو سهى ووجد الإمام قائم في الركعة التي بعدها، طيب وش يدير؟ فإن رجى درك الإمام ما عقد ركوع هاته التي تلي سجد. إذا كان عارف روحه باللي يلحق على الإمام مازال ما رفعش من الركوع نتاع الركعة اللي بعدها، هذا يجيب السجدتين ويلحق بالإمام. فهمنا؟ ركوع هاته التي تلي سجد، وليترك السجود إن لم يطمع فيما ذكرنا والإمام يتبعي. إذا كان عارف روحه باللي لو كان يجيب السجدتين يلقى الإمام رفع من الركعة، ارفع من الركعة اللي بعدها، هذا السجدتين ما يجيبهم، يوقف طول ويتبع الإمام مباشرة ويلغي ترك الركعة التي نقص منها سجدة أو سجدتين، ويأتي بركعة بدلها. هل عليه قبلي أو بعدي؟ لا، لأن الإمام يحمل عنه ذلك السهم. وليترك السجود إن لم يطمع فيما ذكرنا والإمام يتبعي، وليقضي أيضا ركعة أخرى ولا سجود حيثما قضاها فعقيلا. لا سجود عليه، لا قبلي ولا بعد، ما عليه سجود قبلي ولا بعدي. متى يترتب عليه سجود القبلي أو البعدي؟ ما لم يكن قد شك في الركوع أو السجود فاحظ بالفروع. هذا شك اصلا، هل ركعت انا بديك الركعه ولا ما ركعت؟ هل سجدت انا ديك السجده ولا ما سجدتهاش؟ هنا صح الذي يترتب عليه سجود البعد. اما اذا كان ما حصل له شك، لا قدرنا وجد الامام ساجدا وهو لم ياتي بالركوع قاع، ولحق الامام أكم معايا؟ ومن بعد قال أنا جبت الركوع والله ما جبت الركوع. هذا يترتب عليه إذا ألغى الركعة أو يترتب عليه سجود البعدي، ما لم يكن قد شك في الركوع أو السجود فاحظى بالفروع. هذه الرياضية، هذه نعم بالضبط بالضبط. إيه، ما لم يكن قد شك في الركوع أو السجود. أكثر الذين يتفلسفون أطرع عليه مسألة كما هذه، أكثر الذين يتفلسفون اللي تكلم لي على الدعاء يقول لك بدعة، مش عارف القنوت بدعة، أطرع عليه سؤال من هذه ما عنده الإجابة. يعني كمن يريد أن يقود بعير وهو لا يستطيع أن يقود معزة. في المسائل الكبرى، مسائل العظام، تجدهم يتفلسفون فيها، والله هو لم يتقن، لازال لم يكمل إتقان صلاته. يقول لك أنا أصلاً إلا خلقت لي أنا قطع قاع ونعاود الصلاة من جديد. شوف يعني ها الرياضيات اللي بيقرأ ولا الفيزياء. لكن الله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء، أسأل الله أن يجعلنا منهم. طيب، ما الفرق بين المزاحمة في الركعة الأولى وغيرها؟ علاه في الركعة الأولى إذا حدث له في الركعة الأولى يجب عليه أن يلحق الإمام مباشرة، وإذا حدث له في الثانية والثالثة والرابعة لا يجب عليه؟ لأن في الركعة الأولى لا زال لم تنسحب عليه المأمومية. شوفوا شو يقول الشيخ أحمد، أن المزاحمة في السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم المأمومية عليه بمجرد رفعه من الركوع، لأنه أصلا لصلاته في الركعة الأولى مازال ما ركع قاع، مازال ما انسحب عليه حكم المأمومية. أما في الركعة الثانية والثالثة والرابعة فقد انسحب عليه الحكم. لذلك إذا حدث له في الركعة الأولى وجب عليه أن يتبع الإمام مباشرة وكأنه دخل إلى الصلاة من جديد. كيف لذلك وكأنه دخل إلى الصلاة من جديد. تفقين؟ إيه، استغفر الله. إنما سحب حكم الركوع. أما المزاحمة عن الركوع تارة تكون بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة تكون قبلها، وهذا هو الفرق بينهما، فتأمله كما يقول الشيخ مولاي أحمد الطاهري الإدريسي. ثم قال، فهمناها أنت السجود مليح؟ نعم. كيف نعم. ركع مع الإمام؟ لا في السجود لا، وإنما في الركوع فقط. في غير الأولى في الركوع فقط، في السجود لا، في السجود لا، لأنه بعد رفعه من الركوع أصبح انسحبت عليه حكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته أوله وآخره. اللهم لك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. تبارك ربنا وتعاليت. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توقفنا عند ويحمل الإمام سهو المقتدي، هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. ويحمل الإمام سهو المقتدي، ما لم يكن من نقص فرض فاقتد، إذا سهى من اقتدى أو زحم في غير لون عن ركوع فعلا. فإن رجى درك الإمام ما رفع من سجدات أخيرة من هرك، ولاحق الإمام والذي يئس من ذاك أهمل الركوع،